أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الركن الثاني من ركني ضابط المفهوم وقانون المفهوم، وهو الركن القائل بأن الحكم الذي يرتبط بطرفه سواء كان الطرف شرطا أو وصفا أو أي شيء آخر، الحكم لا بد من أن يكون عبارة عن كلي الحكم، طبيعي الحكم، سنخ الحكم، لا شخص الحكم، فرد من الحكم. كلي وجوب إكرام زيد مثلا إذا ارتبط بالشرط بالمجيء فحينئذ يثبت المفهوم، إذا انتفى المجيء ينتفي كلي وجوب الإكرام. أما إذا كان المرتبط بالشرط عبارة عن فرد من وجوب الإكرام لا كلي وجوب الإكرام، حينئذ لا يثبت المفهوم. إذا انتفى الشرط ينتفي ذاك الفرد من وجوب الإكرام. السلام عليكم. لكن قد يكون فرد آخر من وجوب الإكرام ثابتا رغم انتفاء المجيء بشرط آخر بسبب آخر، مثلا المغرب، فرد آخر من وجوب إكرام زيد يثبت بالمرض، فقوله إن جاء زيد فأكرمه لا يدل بالمفهوم على أنه إذا لم يجئ لا يجب إكرامه، لا، قد يكون إذا لم يجئ أيضا يجب إكرامه بملاك المرض أو بملاك الفقر أو بأي ملاك آخر. المهم، إذن يشترط في ضابط المفهوم أن يكون الجزاء مثلا في القضية الشرطية عبارة عن سنخ الحكم. خب، هذا الشرط، هذا الركن كنا نتكلم عنه وقلنا أنه في الجملة صحيح، هذا الكلام يشترط في ضابط المفهوم هذا المطلب، لكن قلنا يوجد بشأنه مطلبان أمران لا بد من التنبيه عليهما. الأمر الأول تقدم، وهو الإشكال الذي طرحه المحقق العراقي وأجبنا عليه. الأمر الثاني، السلام عليكم ورحمة الله، من الأمرين اللذين ينبغي التنبيه عليهما بشأن هذا الركن الثاني، هو أن هذا الركن لا إشكال فيه أنه يشترط ويعتبر في اقتناص المفهوم فيما إذا أردنا أن نستفيد المفهوم من المدلول التصوري للكلام. إذا أردنا أن نستفيد المفهوم من الدلالة التصورية للكلام واشترطنا في الركن الأول الذي تقدم، اشترطنا الصيغة التي نحن اخترناها واقترحناها، ليست الصيغة التي اقترحها المشهور. في الركن الأول نحن قلنا يشترط أن يكون الربط ربطا توقفيا، أن تدل الجملة على الربط التوقفي، لا يشترط أن تدل الجملة على الربط اللزومي العلي الانحصاري الذي يقوله المشهور. خب، فلو أريد استفادة المفهوم من المدلول التصوري للكلام بحيث يكفي أن يقول قائل إن الجملة الشرطية مثلا تدل بأداتها أو بهيئتها تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط، تدل دلالة تصورية على أن الجزاء متوقف على الشرط. بناء على هذا إذن نحن بحاجة إلى هذا الركن الثاني، وهو أن يكون الجزاء عبارة عن سنخ الحكم، طبيعي الحكم لا شخص الحكم. إذا كان الجزاء عبارة عن سنخ الحكم طبيعي الحكم، فالجملة الشرطية تدل بالدلالة التصورية على أن سنخ الحكم كلي وجوب الإكرام، وجوب إكرام زيد، كلي وجوب إكرام زيد متوقف على المجيء، فيثبت المفهوم. إذا انتفى المجيء ينتفي كلي وجوب إكرام زيد. هذا الشرط الثاني نحتاجه، إذ بدون هذا الشرط الثاني إذا كان المتوقف عبارة عن شخص الحكم لا كلي الحكم. لو دلت الجملة على أن الجزاء المتوقف على الشرط عبارة عن فرد من وجوب إكرام زيد لا كلي وجوب إكرام زيد، هم لا يثبت المفهوم. المتوقف على مجيئه فرد من وجوب إكرامه، هو إذا انتفى مجيئه ينتفي فرد من وجوب إكرامه، أما قد يثبت فرد آخر من وجوب إكرام زيد بملاك آخر غير المجيء. بالتالي الجملة الشرطية مدل على المفهوم، مدل على أنه إذا لم يجئ لا يجب إكرامه مطلقا. إحنا هذا نريد نحصله، هذا لا. فنحن بحاجة إلى الركن الثاني قطعا، يعني بحاجة إلى أن يكون الجزاء سنخ الحكم، فيما لو أريد استفادة المفهوم السلام عليكم ورحمة الله من الدلالة التصورية للكلام، واشترطنا الركن الأول بصيغته التي نحن ذكرناها، وهي عبارة عن أن يكون الرابط ربطا توقفيا، حينئذ الحاجة إلى هذا الركن الثاني واضحة. أما لو أريد استفادة المفهوم من الدلالة التصديقية للكلام، وقد تقدم سابقا قلنا يوجد طريقان لاستفادة المفهوم من الجملة، طريق لاستفادته من الدلالة التصورية وطريق لاستفادته من الدلالة التصديقية. خب، لو أن شخصا لم يقبل بالطريق الأول، يعني لم يقبل أن الجملة الشرطية مثلا تدل بالدلالة التصورية تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط، لو لم يقبل شخص هذه الدلالة للجملة الشرطية، هذا الشخص كيف يثبت لديه المفهوم؟ لا يوجد طريق لديه لإثبات المفهوم إلا هذا الطريق الثاني، وهو أن يتجه إلى استفادة المفهوم من الدلالة التصديقية للكلام، وهذا ما صنعه القوم أكثرهم أو كلهم، نهجوا هذا النهج، يعني أصبحوا بصدد إثبات المفهوم للجملة الشرطية على مستوى الدلالة التصديقية الجدية، لكن كل بطريق، بعض من خلال التمسك بالإطلاق إطلاق الأحوال للشرط، بعض من خلال التمسك بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، بعض بقاعدة، كل هذه القواعد تثبت ماذا؟ تثبت دلالة الجملة بحسب الدلالة التصديقية على المفهوم، مو بحسب الدلالة التصورية، لأن الإطلاق يكشف عن المراد الجدي، المراد الجدي يعني مدلول التصديق. قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد أيضا يثبت أن المراد الجدي هذا. وهكذا سائر الطرق كلها تأتي إن شاء الله في وقتها هذه الطرق ويتضح أكثر. إذن فهناك طريق آخر لو أريد استفادة المفهوم من الدلالة التصديقية للكلام، حينئذ هنا أريد أن أقول أنه قد يقال بأنه لا حاجة إلى هذا الركن الثاني، لا حاجة إلى أن نقول أن الجزاء هو سنخ الحكم، لا، حتى لو كان الجزاء شخص الحكم مع ذلك يثبت المفهوم. لكن يثبت بعد ظن ضميمة، وتوضيح ذلك بعض الأصحاب حاول أن يثبت المفهوم على مستوى المدلول التصديقي كما قلنا، وذلك من خلال بعض البراهين التي تثبت المفهوم، فإن ثبت المفهوم بتلك البراهين فسوف لا نحتاج حينئذ إلى هذا الركن الثاني. يعني أريد أن أقول المشهور القائلون بأن ضابط المفهوم هذا من ركنان، هؤلاء كلهم لا يحق لهم أن يقولوا أن ضابط المفهوم هذا من ركنان، لأن بعضهم يثبت المفهوم بالدلالة التصديقية الجدية ببرهان، لو تم ذاك البرهان فسوف لا نحتاج إلى الركن الثاني. نفس الركن الأول كان البرهان ماله، البرهان الذي يقيمه على المفهوم لو تم في محله فهو برهان يثبت المفهوم بلا حاجة إلى هذا الركن الثاني. إذن هذا النمط من المشهور لا يحق له أن يقول أن ضابط المفهوم أمران، لا، فليقول أن ضابط المفهوم أمر واحد وهو ذاك الركن الأول، لا حاجة بعد إلى هذا الركن الثاني. هذا الذي أريد أن أقول. خب، أذكر في المقام برهانين من تلك البراهين. كل من كان من الأصحاب يستدل لإثبات المفهوم بأحد هذين البرهانين، هذا معناه أن هذا الشخص يكتفي بالركن الأول، لا حاجة به إلى الركن الثاني، فلا يحق له أن يقول أن ضابط المفهوم ركنان، هذا فليقول أن ضابط المفهوم ركن واحد. البرهان الأول برهان الإطلاق الأحوالي، حاول البعض أن يستفيد المفهوم من الإطلاق الأحوالي، يعني حاول أن يثبت دلالة الجملة على العلية الانحصارية، الربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، وهذه الدلالة هم حاول أن يثبتها على مستوى الدلالة التصديقية، يعني لا على مستوى الدلالة التصورية. هناك من يقول بأن الجملة رأسا وضعت جملة شرطية وضعت في اللغة بهيئتها أو بأداتها وضعت للدلالة على أن الشرط إلا تامة منحصرة للجزاء، هذا ما نشغل به، هذا النمط لا نريد أن نتكلم عنه. يوجد من يقول هذا الكلام، يعني يأثم يثبت العلية الانحصارية بالوضع مو بالإطلاق، هذا ما نشغل، فهذا كلام صحيح ولا يأتي في المحل، لكن الآن لا، الآن طرف كلامنا من يقول أن الجملة، يقبل أن الجملة لم توضع في اللغة، لا أداتها لا هيئتها لم توضع للعلية الانحصارية، وإنما أنا أثبت العلية الانحصارية من خلال الإطلاق الأحوالي للشرط، أتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، أقول قوله إن جاء زيد فأكرمه، الشرط هنا المجيء، مجيء زيد. خب هذا الشرط ذكر بصورة مطلقة، ومقتضى الإطلاق هو أن هذا الشرط علة للجزاء على كل حال، في كل الحالات، نسميه إطلاق أحوالي. المجيء علة لوجوب الإكرام في كل الأحوال، هذا مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط. في كل الأحوال يعني شنو؟ يعني سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه، سواء قارن المجيء شيء آخر مثلا المرض أفرضه أو لم يقارنه. بالأخرى في كل الأحوال المجيء لوجوب الإكرام، وهذا لازمه الانحصار، لازمه أنه لا توجد علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء. ليش؟ لأنه لو كانت هناك علة أخرى غير المجيء، لو كانت هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد للزم في حال اجتماعهما، يعني اجتماع المجيء مع تلك العلة الأخرى، أفرض الفقر مثلا، للزم في حالة اجتماعهما أحد أمرين، وكلاهما لا سبيل إليه. إما أن تكون العلة المجموع المركب من المجيء والفقر مثلا، وإما أن يكون كل منهما وحده علة لوجوب الإكرام. في حال اجتماع المجيء مع الفقر حينئذ إما أن تكون العلة المجموع المكور المركب من المجيء والفقر، وإما أن كل منهما وحده علة. أما الأول وهو أن يكون المجموع المركب هو العلة، هذا خلاف الإطلاق الأحوالي للشرط، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط يقول ماذا؟ يقول أن المجيء علة مستقلة لوجوب الإكرام، سواء اجتمع معه الفاق أم لم يجتمع، في كل حالات المجيء المجيء إلا مستقلة. هم من جملة حالات المجيء اجتماع المجيء مع الفاق، حتى في هذه الحالة الإطلاق الأحوالي يؤكد على أن الشرط يعني المجيء هو العلة، يعني ليس المجموع. فمقتضى الإطلاق الأحوالي أنه المجموع من المجيء والفاقر ليس علة، لا المجيء بالذات علة. ففرض كون العلة عبارة عن المجموع المركب منهما هذا ينفيه الإطلاق الأحوالي للشرط، ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط. أما الفرض الثاني وهو أن يكون كل منهما المجيء وحده علة والفقر أيضا وحده علة، هذا يلزم منه اجتماع علتين على معلول واحد، المعلول واحد وهو وجوب إكرام زيد. كيف يجتمع؟ تجتمع عليه علتان، هم الفقر علة تامة مستقلة، هم الفقر علة تامة مستقلة، هذا ما يصير. يعني دليل آخر يقول إن كان زيد فقيران ودليل يقول إن جاء زيد فأكرمه. خب هذان الدليلان يتعارضان أو لا؟ هذا يثبت من خلال المفهوم. إن قلنا بأن الجملة الشرطية، هذا يأتي إن شاء الله في تنبيهات بحث مفهوم الشرط، أحد التنبيهات سوف نعقده لحل هذا ذاك بعد في طول ثبوت المفهوم. يعني إذا قلنا بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، إذن قوله إن جاء زيد فأكرمه يدل بمفهومه، يدل على أنه إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه حتى لو كان فقيرا. ذاك الكلام الثاني المنفصل أيضا يدل بمفهومه على أنه إن لم يكن فقيرا فلا يجب إكرامه حتى لو جاء، فيتعارض. وهذا ما سوف نبحثه في المثال المعروف، إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر. هناك يحصل التعارض بين الدليلين، دليل يقول إن خفي الجدار فقصر حتى إن لم يخف الأذان، هذا مفهومة، إن لم يخف الجدار حتى لو خفي الأذان لا يجب القصر طبقا للمفهوم. إذا قلنا بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم فسوف يقع التعارض بين مفهوم هذا ومنطوق ذاك، وبالعكس بين مفهوم كل واحد ومنطوق الآخر يحصل التعارض، وحينئذ كن نشوف شو نسوي. هذا بحث يأتي في طول ثبوت المفهوم للقضية الشرطية، هذا يأتي في تنبيهات مفهوم الشرط. لكن نحن الآن نريد أن نقول هل يدل على المفهوم أو لا. قوله إن جاء زيد فأكرمه هل يدل على أنه إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه؟ الآن أقول البعض أثبت أن الجملة تدل على المفهوم من خلال برهان، هذا البرهان هو التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط. قال إن قوله إن جاء زيد فأكرمه يدل على أن هذا الشرط وهو المجيء علة مستقلة بوجوب الإكرام في كل الحالات، من جملة الحالات حالة اجتماع المجيء مع الفقر مثلا، حتى في تلك الحالة هذا الدليل يدل بإطلاقه الأحوال على أن الشرط هو العلة التامة للمجيء، يعني المجيء علة تامة لوجوب الإكرام. خب إذا كان حتى في حالة اجتماع المجيء مع الفقر كان المجيء هو العلة لوجوب الإكرام، فالمجيء علة والفقر علة أخرى، اجتماع علتين على معلول واحد، أو لا المجموع منهما علة، هذا خلاف الإطلاق الأحوالي للشرط. الإطلاق الأحوالي يقول حتى في حالة اجتماع المجيء مع الفقر مع ذلك العلة ليست عبارة عن المجموع، بل العلة عبارة عن المجيء وحده، هذا مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط، الإطلاق الذي يسميه المرجاء الإطلاق الأولي، يعني في مقابل التقييد بأو. قال إذا إن جاء زيد فأكرمه، ما قال إن جاء زيد أو كان فقيرا، أو ما تقييد بأو ماكو، الشرط ذكر بصورة مطلقة من دون أن يقيده ويعطف عليه بأو. هذا الإطلاق في مقابل التقييد والعطف بأو الذي يسمى إطلاق الأوي، هذا يتمسك به المرجع لإثبات المفهوم. نقول هذا معناه أنه يعني لإثبات أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، لا توجد علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء، لو كانت توجد علة أخرى لذكرت بأو وعطفت على المجيء بأو، بينما لم يذكر. فمقتضى الإطلاق هو أن هذا علة منحصرة. خب إذا ثبتت العلية الانحصارية يثبت المفهوم، لأنه إذا ثبت أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، خب بانتفاء العلة المنحصرة ينتفي المعلول طبيعي بعد. خب هذا برهانه. الآن هذا البرهان صحيح أو غير صحيح لا نتكلم عنه، لنفترض أن هذا البرهان تام وهذا الدليل تام. أقول لو تم هذا البرهان لإثبات المفهوم فهذا البرهان يثبت المفهوم بلا حاجة إلى هذا الركن الثاني، بلا حاجة إلى أن نقول أن الجزاء في قوله إن جاء زيد فأكرمه عبارة عن سنخ الحق، بلا حاجة إلى هذا، حتى لو كان الجزاء عبارة عن شخص من وجوب الإكرام، مع ذلك يثبت المفهوم لو كنا نحن وهذا البرهان. فمثلا المرزى النائمي الذي يتمسك لإثبات مفهوم الشرط بهذا البرهان وبهذا الإطلاق الأحوالي، المرزى لماذا يشترط في ضابط المفهوم ركنين ليكتفي بركن واحد؟ لا حاجة به إلى هذا الركن الثاني، يكفي هذا الركن الأول بهذا البرهان، يكفي لإثبات المفهوم، لكن مع ضم ضمينة. طبعا ضم ضمينة إلى هذا البرهان يثبت المفهوم حتى لو كان الجزاء شخص الحكم. ما هي تلك الضمينة؟ الضمينة عبارة عن استحالة اجتماع المثلين مع الالتفات إلى استحالة اجتماع المثلين وضم هذا القانون، قانون استحالة اجتماع المثلين، يتم الدلالة على المفهوم بلا حاجة إلى هذا الركن الثاني. لماذا؟ توضيحه هو أن هذا الإطلاق الأحوالي للشرط الذي تكلمنا عنه يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الشرط علة مستقلة للجزاء. الجزاء ما هو؟ نفترض أن الجزاء عبارة عن شخص الحكم، ليس سنخ الحكم، ليس طبيعيا. إذن فالإطلاق الأحوالي للشرط في قوله إن جاء زيد فأكرمه، هذا الإطلاق يقتضي أن المجيء علة مستقلة لهذا فرد من وجوب إكرام زيد، بهذا الفرد. لكن المجيء المستقل لهذا الفرد من وجوب الإكرام مطلقة في كل الحالات، في كل الحالات المجيء المستقل لهذا الفرد من وجوب الإكرام. خب في كل الحالات يعني ماذا؟ يعني سواء وجد شيء آخر مع المجيء مع هذا الشخص أم لم يوجد. هذا الإطلاق الأحوالي للشخص. خب هذا الإطلاق الأحوالي للشخص ينفي أن يكون شيء آخر غير المجيء علة ولو لفرد آخر من وجوب إكرام زيد غير هذا الفرد. ينفي هذا الإطلاق الأحوالي، ينفي أن يكون شيء آخر كالفقر مثلا علة ولو لفرد آخر من وجوب إكرام زيد غير هذا الفرد. ينفيه هذا الإطلاق. هسه أقول أبين، لازلت في طي البيان. كيف ينفي؟ وذلك لأنه لو كان شيء آخر غير الشرط كالفقر مثلا علة ولو لفرد آخر من وجوب إكرام زيد غير هذا الفرد، لو كان شيء آخر علة وفرض تقدمه على المجيء على الشرط أو تقارنه مع المجيء لا يفرق، مع فرض بقاء المجيء على حاله على كونه علة مستقلة لهذا الفرد من وجوب الإكرام، مع فرض بقاء الشرط على حاله لو فرض هكذا، فهنا إما أن تلتزم بأنه هذا الشيء الآخر وهو الفقر مثلا أو أي شيء آخر إلا لهذا الفرد من الحكم أيضا، إما أن تلتزم بأن هذا الشيء إلا لهذا الفرد من الحكم أيضا، وهذا معناه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، هذا الفرد من الحكم اجتمعت عليه علتان احداهما الشرط يعني المجيء والاخرى ذاك الشيء الاخر، وهذا محال اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد؟ مستحيل. وإما أن تلتزموا بأن ذاك الشيء الآخر أيا كان ليس علة لهذا الفرد من وجوب الإكرام، وإنما هو علة لفرد آخر من وجوبه من وجوب إكرام زيد، فهم يلزم اجتماع المثلين، يعني اجتماع وجوبان لإكرام زيد، وجوبين، وجوب كانت علته المجيء، وجوب آخر هم لإكرام زيد نفس إكرام زيد، وجوب آخر كانت علته تلك العلة الأخرى، وجوب آخر ما يخالف ثالث آخر، بس هو وجوب من نوع الوجوب، كلاهما من نوع الوجوب، اجتماع وجوبين على شيء واحد وهو إكرام زيد هم محال، مستحيل وجوبين حرمتين استحبابين على شيء واحد، هذا ما يصير. الأحكام التكليفية يستحيل اجتماع اثنين منها على شيء واحد، كما يستحيل اجتماع سنخين منها، وجوب وحرمة على شيء واحد مستحيل، وجوبان هم مستحيل على شيء واحد. ها لا أصلا مستحيل، مستحيل اجتماع مثل مستحيل، بياضين على ورقة ما يصير، سوادين على ورقة ما يصير اجتماع مثل، كما أن سواد وبياض ما يصير، سوادين هم ما يصير، بياضين سوا تجعل الفضار محال، هذا واضح، اجتماع المثلين اجتماع الضدين اجتماع النقيضين إذن محالات واضح. خب هنا هكذا يصير، لو فرضنا أن ذاك الشيء الآخر الذي افترضناه علة غير الشر فرضناه علة لنفس هذا الفرد من وجوب الإكرام الذي كان الشرط علة له واجتمعت علتان على معنى، هذا محال. لو افترضنا أن ذاك الشيء الآخر علة لفرد آخر من وجوب إكرام زيد غير هذا الوجوب صح، ما اجتمعت علتان على معلول واحد، لكن اجتمع مثلا وجوبان على إكرام زيد، اجتماع الوجوبين هم محال. ها إذا قلنا كل وجوب له إكرام، هذا هم خلاف ظاهر القضية، ظاهر القضية أن أن أن متعلق الوجوب طبيعي الإكرام ليس مصداق من الإكرام. أكرمه؟ لا فرض المسألة متعلق بفرض من وجوب الإكرام. فرض لا لا لا لا. متعلق الوجوب طبيعي الإكرام، الكلام في أنه الوجوب فرد من الوجوب أو كلي الوجوب، أما متعلق الوجوب، متعلق الوجوب طبيعي الإكرام ليس مصداق من الإكرام، يعني واضح صار كلامنا، ليس في متعلق الوجوب، متعلق الوجوب فواضح طبيعي الإكرام مو فد مصداق معين من الإكرام، يعني عندما قال إن جاء زيد فأكرمه مقصودا من أكرمه يعني أن تضيفه تستضيفه في بيتك، بس هذا المصداق من الإكرام أو لا، إكرام طبيعي الإكرام باستضافة باستخدام هدية باحترامه في المجلس أنواع ماهية الإكرام، ما يخالف طبيعي الإكرام، إذن ليس مصداقا معينا من الإكرام صح؟ طبيعي الإكرام واجب، أليس هكذا؟ طبيعي الإكرام، ماهية الإكرام كما تقولون، أو من مصداق معين من الإكرام أوجبه، أيهما؟ أحسنتم، الماهية الماهي ماهية ماهية الإكرام أو قل طبيعي الإكرام هو الواجب، أليس هكذا؟ خب طبيعي الإكرام هنا وجب بوجوب، وطبيعي الإكرام هناك أيضا في ذات الشرط هم وجب بوجوب، فوجوبان اجتمعا على شنو؟ طبيعي الإكرام، اجتماع مثلين صح، الكلام في اجتماع الوجوبين هسه، سواء كان المتعلق أيا كان، ليس كان في متعلق الوجوب، الكلام في أن الوجوبين متماثلان اجتمعا على شيء واحد، أما إذا قلتم أنه قوله إن جاء زيد فأكرمه، هنا الوجوب لم يتعلق بطبيعي الإكرام، تعلق بمصداق معين من الإكرام، وهو مثلا الاستضافة وإعطاء الولين له، هذا مصداق من مصادق الإكرام. فهنا وجوب الاستضافة معلول للمجيء، ووجوب مثلا تقديم هدية له في الباكيت في بيته ذاك مصداق آخر من الإكرام، وجب بوجوب آخر، فلم يجتمع المثلان. إذا هذا مقصودكم صح لم يجتمع المثلان، لكن هذا خلاف ظاهر القضية. ظاهر القضية قوله إن جاء زيد فأكرمه هو وجوب طبيعي الإكرام، مو وجوب نوع معين من الإكرام. ظاهر تعلق الأمر تعلقه بالطبيعي أكرمه، الوجوب تعلق بطبيعي الإكرام. دائما هكذا عندما يقول صلي فظاهره ليس عبارة عن صلاة معينة خاصة، صلاة صلاة في الثوب الأبيض، صلاة في الثوب الأسود، ليس مقصود فرد معين من الطبيعي طبيعي. هنا هم كذلك فرد معين من الإكرام ليس هو المنظور في الجملة، يعني هذا خلاف ظاهر الجملة. إذن فلا سبيل، يعني من أي طريق نأتي نبتلي بمحذور أن نقول أن ذاك تلك العلة الأخرى غير الشرط إلا لنفس هذا الفرد من الحوض، هذا اجتماع علتين على معلول واحد، إلا لفرد آخر من الحوض هذا معناه اجتماع مثلين على شيء واحد. إذن لو تم هذا البرهان، أريد أقول لو تم هذا البرهان فهو يثبت المفهوم بلا حاجة إلى هذا الركن الثاني، وهو أن يكون الجزاء سنخ الحكم. هذا البرهان الأول، والبرهان الثاني نذكره غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.